الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، توقفنا عند الأمر، بيقول لنا والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. خدنا الكلام ده قبل كده في الورقات. تعريف الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي افعل للحاضر، وليفعل للغائب عند الجمهور. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. مسألة الأولى، ما هو الأمر؟ الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. أظن شرحنا التعريف قبل كده، واضح استدعاء الفعل أن أنت طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. يعني على وجه الاستعلاء هو أن طالب الفعل يجعل نفسه عاليا، وإلا لم يكن في حقيقة الأمر كذلك، لكن في أن اللي بيطلب أعلى مرتبة من يطلب منه. ده الأمر. بيقول لنا الأمر له صيغة تدل عليه. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. هو في الحقيقة مش اللي أنكر الصيغة، مش يعني في ناس أنكرت الصيغة إن الأمر يكون له صيغة، ده واضح إن هو بيقول إن الكلام نفسه، لكن مش كل الأشاعرة بيقولوا إن، مش كل الأشاعرة ينكروا الصيغة، بل أنا اللي شفته في كتب الأصول أن من يتكلم عن صيغة الأمر هم الأشاعرة، وإن من يقول للأمر صيغة هم الأشاعرة. ليه؟ لأن الطبيعي والمنطقي إن الأمر له صيغة. هم بيقولوا إن الأمر له صيغة تدل عليه، لأن هم عندهم كأنهم يفرقوا بين الأمر وصيغته، وده الأقرب لاعتقادهم. هم بيعتقدوا بالكلام النفسي، ومع ذلك يقولون الأمر له صيغة تدل عليه. يعني إيه؟ يعني مش هو الأمر، إنما صيغة تدل على الأمر، هي مستقيمة على اعتقادنا احنا. لكن هم الأشاعرة كلهم يقولوا الأمر له صيغة تدل عليه، بس ده راكب على اعتقادهم هم، إن هو ما زال الأمر معنى قائم بالنفس. طب انت هتعرفه من خلال الصيغة التي تدل على الأمر، على المعنى القائم بالنفس، لكن مش هي الأمر. علشان كده انا بقول لو احنا كلام الأشاعرة مش موجود، ما كناش دورنا هل الأمر له صيغة ولا لا، وكنا نقول صيغة الأمر يعني اللفظ بتاع الأمر كذا. لكن ان الغزالي والجويني وبكر البقلاني فلان وعلان الأشاعرة يبتدوا يقولوا لنا أن الأمر له صيغة تدل عليه، فصيغته كذا، وهم بيقولوا بالكلام النفسي، أفهمها إزاي؟ ملهاش وجه للفهم إلا بالطريقة اللي أنا بقولها لك، أنه بيفرق ما بين الأمر وبين الصيغة التي تدل على الأمر، لأنه بيجعل الأمر هو المعنى القائم بالإيه؟ بالنفس، ويقول الصيغة دي تدل على الأمر. أنا كواحد سلفي ما بفهمهاش كده. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، يبقى وله صيغة تدل بمجردها عليه، دي لما السلفي يقولها غير لما الأشعري يقولها. من تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. والإرادة ليس شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. إيه الإرادة ليس شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة؟ طبعا أنا هريحك وهقول لك يقصد بها إيه، بس عايزك تتخيل المعجنة اللي الأصوليين والمتكلمين كانوا فيها في الحتة دي. هو عنده الأمر اللي هو الأمر الشرعي، والإرادة اللي هي الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية مش مع الإرادة لا تطلق عنده إلا على الكوني، والأمر لا يطلق إلا على الشرعي. حلو؟ بس هو ما بيقولش كوني وشرعي. فالاتنين يقول عليهم أمر، فتقول له، فيبتدي بقى يدخل في الخناقه بتاعت امر بما يريد ولا امر بما لا يريد. فالاشاعره يقولوا الامر لا يستلزم الاراده، والمعتزله يقولوا الامر يستلزم الاراده. طب الامر يستلزم الاراده، طب هو اراد كفر الكافر؟ ما ارادش كفر الكافر. طيب يدخل بقى في الايه، في القصة بتاعت الأمر والإرادة والتكليف، ويطلع بقى الأشاعرة يدخلوا في مسألة التكليف بما لا يطاق والكلام ده كله. كنت أنا مرة كتبت مقال هتلاقوه على مركز سلف على عدم التفرقة ما بين الكوني والشرعي وأثر ذلك في الأقوال الإيه الأصولية. أول من فكلنا الإشكال ده بصيغة وعبارة سهلة وبسيطة كان ابن تيمية. أول واحد فكلنا الإشكال ده بعبارة ترتاح معها كان ابن تيمية. قال لنا إن الأمر منها ما هو شرعي ومنها ما هو كون، والأمر منه ما هو شرعي ومنه ما هو إيه كون، والأمر والإرادة الشرعية الشرعي الأمر الشرعي يلزم منه المحبة ولا يلزم منه إيه الوقوع، والأمر الكوني والإرادة الكونية يلزم منه الوقوع ولا يلزم منه المحبة. الجملة اللي انت حافظها من أول المنة والفضل وحافظها وبتفرق ما بين الكون والشرع، دي خناقات في كتب الأصول. ويدخل بقى على مسألة إيمان فرعون، ويدخل في مسألة الأمر يستلزم الإرادة، واللي يقول من المسائل المتعلقة على الخلط ما بين الأمر والإرادة إن هم هيجوا يتكلموا في مسألة أبو لهب. الأشاعرة يقولوا أصلا الأشاعرة يقولوا إحنا مكلفين بما لا يطاق. ليه؟ علشان يقول أن أبو لهب كان مكلف بالإيمان بأنه لا يؤمن، عشان ما هو مش عارف يفكها. أبو لهب لن يؤمن في حقه هو وفي حقنا إحنا كونا وشرعا، ربنا أخبرنا أن أبو لهب لن إيه لن يؤمن. خلاص، هو أبو لهب كان مخاطب بالإيمان إيه، هو مخاطب بالإيمان إيه شرعا، والله عز وجل أخبرنا أنه لن يؤمن كونا. هل معنى ذلك أن الله عز وجل أراد منه عدم الإيمان شرعا؟ لا. خلاص كده، دي ما حدش منهم عرف يقولها. لو حد منكم فتح كتاب الكتاب بتاع ابن برهان الوصول إلى الأصول وشاف مسألة الأمر مغير للإرادة، والله العظيم شعره هيقف من الاستدلالات والردود المتعلقة بيها. والكلام حضرني دلوقتي الوصول إلى الأصول بتاع ابن برهان، كم الاستدلالات والردود في مسألة أن الأمر مغير للإرادة والإلزامات ليهم من المعتزلة بأن الأمر يقتضي الإرادة، شغلانة طويلة. والأمر حله يسير، أن الأمر الشرعي لا يستلزم الإرادة الكونية، والأمر الكوني لا يستلزم الإرادة الإيه، وإن كل من الأمر والإرادة منه شرعي ومنه كوني. وتعرف بقى نعمة المنهج السلفي عليك، هو بيقول لنا بقى الأمر الإرادة ليست شرط. طيب عشان ما تقعش في المطب ده تبقى فاهم الإرادة اللي بيوردها بيذكرها هنا اللي هي الإرادة الإيه الكونية، والأمر اللي هو الأمر الشرعي. فبيقول لنا الإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للإيه للمعتزلة. طيب بيقول وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. الأمر يقتضي إيه؟ إحنا حافظين الأمر يقتضي الوجوب. هو في تفصيلة صغيرة دايما أنا أحب أركز عليها، الأمر المجرد هو اللي إحنا نقول يقتضي الوجوب وفيه خلاف. لازم ننتبه إن الأمر المجرد عن القرائن، لكن الأمر اللي دخلت عليه قرائن تدل على الوجوب فهو على الوجوب، مفهوش في الخلاف أصلا. ويعني اتفاقا كده هيحمل على الوجوب، والأمر اللي فيه قرائن تحمله على غير الوجوب يبقى محمول على غير الوجوب. أما الأمر الذي لم ترد فيه قرائن وهو الأمر المجرد، جماهير أهل العلم على أنه للوجوب. ينقل فيه في كتب الأصول 11 قول، ينقل فيه في كتب الأصول 11 قول. هو ذكر عندك هنا ثلاث أقوال منه: قول أنه للإباحة، وقول أنه للندب، والقول الأشهر قول الجمهور أنه للإيه؟ للوجوب. في الحقيقة أنا أرى أن هذا الخلاف خلاف لا يصح، وأن من قال بأن الأمر لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الندب أو أي قول من الأقوال الأخرى ليس معه شبهة دليل يتمسك به حتى نقول أن الخلاف في هذه المسألة سائغ. ومبنى الخلاف كله عندهم مبنى الخلاف راجع لمسألة عقدية وليست لمسألة فقهية، ولذلك كلهم في كتب الفقه لا ينطلقوا إلا من خلال أن الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب. فهو هنا بيقول لنا وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء. عند الفقهاء مش هحملها أنا على إن هي صلاح الحادث اللي هو الفقهاء اللي هم يعني مش أصوليين، إنما أنا هحملها على الأصوليين الذين لهم مساس بالفقه. أما بيقول وبعض المتكلمين، وقال بعضهم اللي هم بعض المتكلمين للإباحة، وبعض المعتزلة للندب. أقوال كتب الأصول أحيانا بتبقى مولعة بنقل الأقوال، وهتكون الأقوال من باب المعرفة أو أقوال شاذة بعيدة ليس لها مستند، ومش كل خلاف هيكون الخلاف فيه سائغ. أنا دورت في المسألة دي لأن الإمام الشافعي كان ينكر على من يرى أن الأمر لا يقتضي الوجوب، وكانت المسألة دي محل إشكال عندي إزاي هيكون فيها الخلاف سائغ والشافعي ينكر على من يقول فيها بغير الوجوب. لكن بعد النظر في أدلتها تبين لي أن سبب الخلاف فيها راجع لمورد الخلاف، راجع لمسألة عقدية متعلقة بمسألة الكلام النفسي ابتداء، أصلا ما لهاش دعوة بالأوامر بالأحكام الشرعية، وما فيش أي أدلة ممكن تكون أدلة معتبرة أقدر من خلالها أقول لأ هم القول له قول وجيه أو القول ده قول سائغ. فأنا ونقول أنا يعني أنا ما أعرفش كلام غيري، والمشهور أن الخلاف ممكن يكون فيها سائغ، لكن أنا أرى أن الخلاف في الأمر المجرد خلاف غير سائغ، وأنه لا يمكن القول إلا بأنه للوجوب. طبعا يصرف الوجوب بالقرائن، ودي محل اتفاق، يعني مش معنى أن احنا بنقول أنه هو للوجوب أنه لا يصرف، لا يصرف، ويصرف بقرائن كتيرة جدا أكتر مما نتخيل، لكن إن هو يبقى أمر مجرد ولا قرينة صارفة وأجي أقول أصل في أقوال بتقول إن الأمر مش للوجوب، لا، الكلام ده أنا أرى إن الخلاف فيه غير سائغ. فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر. إذا ورد أمر بعد الحظر، مسألة مشهورة عند الأصوليين، بعض الأصوليين قال الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وقال أكثر الأصوليين أو نسب لأكثر الأصوليين زي ما هو قال هنا أن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر، يعني الحظر لا عبرة به فيفيد الوجوب أيضا. وقال أكثر الفقهاء وأكثر الأصوليين أيضا أن الأمر بعد الحظر يفيد عود المأمور إلى ما كان عليه قبل الحظر. يبقى أنا عندي قولين نسبوا لأكثر الأصوليين، قول اللي هو نسبه هنا لأكثر الأصوليين أو لأكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر، والقول الثاني اللي نسب لأكثر الأصوليين لما عاد المأمور إلى ما كان عليه قبل الحظر. فرق ما بين القولين قد فرق ما بين السماء والأرض. القول الأولاني ده معناه أن الأمر للوجوب بعد الحظر، ونسبوا للجمهور أكتر من واحد، أظن منهم القاضي أبو يعلى، ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني، ومنهم صفي الدين الهندي، منهم أكتر من واحد نسبوا إلى جمهور الأصوليين أنه يفيد ما كان يفيده قبل الحظر، وده ما كان يفيد قبل الحظر اللي هو الايه؟ الوجوب. لكن أكثر الأصوليين أيضا، وده فعلا يفيد تبويب هذه المسألة بتبويب خاص، وده أرض أكتر من واحد نسبوا إلى جمهور الأصوليين، وده الراجح، وده هو معنى القول الأول بأنه للإباحة، أنه يفيد عود المأمور إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ الحظر. يعني أنا عايز أقول أن إحنا عندنا ثلاث أقوال، قول يفيد أنه للإباحة، وقول يفيد أنه يفيد ما كان يفيده قبل الحظر، وقول بيقول أنه يفيد عود المأمور إلى ما كان عليه قبل الحظر. قول الثاني بعض الناس قالت ده قول جمهور الأصوليين وليس بصحيح. قول الثالث هذا نسب للجمهور وهذا هو الصحيح. يبقى عندي ثلاث أقوال، وأنا بزود حتة كمان وبقول نسبة القول الأول اللي بيقول بالإباحة مفيش فرق حقيقي بينه وبين القول الثالث اللي بيقول عود المأمور إلى ما كان عليه قبل الحظر، لأن الإباحة المراد بها ارتفاع الحظر، الأمر بعد الحظر يفيد فك الحظر، ده معنى من قال بأنه يفيد الإباحة. الإباحة عنده بمعنى الإباحة في الموطن ده معناها فك الإيه؟ الحظر. فهو نفس تقريبا من قال يفيد عود المأمور إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ فيعني مش الإباحة مش معناها المباح، وإلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والأمر فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، طب الصيد إيه؟ مباح. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، أول حاجة كانت مباحة، وثالث حاجة كانت مستحبة، تمام؟ والاثنين المستفادين من الآية. ليه؟ لأن الآية معناها فك حظر وعودة كل شيء إلى ما كان عليه. كنت نهيتكم عن ألا فزوروها، يعني الزيارة واجبة؟ لا، بقت مستحبة. كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، يبقى يفيد عود المأمور إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ الحظر. يفيد عود المأمور إليه ما كان الحظر، يفيد الإباحة يعني يفيد فك الإيه؟ الحظر. ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. مسألة الأمر يقتضي التكرار من المسائل اللي توضح لك قوي فيها أهمية تحرير محل النزاع. ليه؟ هو هنا بيقول لنا لا، الأمر لا يقتضي الإيه؟ التكرار، يعني لو فعلت المأمور مرة واحدة أجزأك. طيب محل الخلاف إيه؟ في المأمور غير المعلق على شرط، لأننا عندنا اتفاق وإجماع على أن المأمور المعلق على شرط يتكرر بتكرر الإيه؟ الشرط، صح؟ فيبقى لما تيجي تشوف الخلاف وتلاقي ناس بتقول يتكرر، استدلالتهم كلها بالأمر بأمثلة لأمر معلق على إيه؟ على شرط. الخلاف موجود وثابت، لأن في ناس قالوا بكده، بس لما تيجي تدور بقى في استدلالاتهم تلاقي في الحقيقة الاستدلالات كلها لا تسلم لهم، لأنها مش في موطن النزاع. استدلال مش في موطن النزاع، خلي بالك مش أي حاجة يقول ما فيش خلاف، هو في خلاف لأنه قال القول بس انا بدور في الادله لقيته بيستدل غلط. ليه؟ لانه بيستدل بما ليس له فيه حجه، لانه بيستدل استدلال ليس في موطن الايه النزاع. طب لو حررنا موطن النزاع من الاول وشفنا ايه المشكله، ما كانش هيبقى فيه خلاف، تمام؟ لان احنا موطن الخلاف في غير المعلق على ايه شرط. اما المعلق على شرط فنحن فالكل متفق على انه يتكرر بتكرر الايه الشرط، يبقى لا يقتضي التكرار عند الاكثرين وابي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعيه، وقيل يتكرر ان علق على شرط. لا، وقيل يتكرر ان علق على شرط دي كانها قول القول مقابل ضعيف. ده الكل متفق محل اجماع نقله الاميدي وغيره على انه خارج عن محل النزاع، وان الامر وان المامور يتكرر بتكرر الشرط اجماعا. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر، ده قول من الاقوال ان هو لا يدل على التكرار الا اذا تكرر لفظ الامر. طيب احنا محل الخلاف فيما اذا لم يتكرر لفظ الامر. في الحقيقه حتى لو تكرر لفظ الامر فلا يدل على الايه على التكرار، وحكي ذلك عن ابي حنيفه واصحابه. المسألة التي بعد ذلك، وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. يبقى عندنا الحنبلة، ظاهر الحنبلة مذهب الحنبلة، والحنفية يقولوا الأمر على الإيه؟ وقال أكثر الشافعية على التراخي، القول الثاني إن الأمر على التراخي. لازم نقول قيد هنا، وإلا ما عادش واجب. الأمر على التراخي على وجه لا يفوت المأمور، يعني اللي بيقولوا على الفور خلاص، اللي بيقولوا على التراخي يقولوا على وجه لا يفوت المأمور. يبان الفرق فين؟ في الحد. اللي بيقول على الفور يقول من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج على الفور، فلو أخر إلى العام المقبل يأثم. الشافعية يقولوا لو غلب على ظنه أنه إن أخر إلى العام المقبل لأنه يستطيع الحج لا يأثم، غلب على ظنه السلامة إلى العام المقبل، يبقى على التراخي على وجه لا يفوت المأمور به. مش على التراخي معناها إن هو مفتوحاله وإلا ما عادش واجب. وقال قوم بالوقف، بدأ القول الإيه التالت. أنا بميل في مسألة الأمر على الفور لكلام الشافعي، والخلاف قوي في المسألة، حتى لو انتوا في الورقات لو تفتكروا انا كنت برجح القول بالامر على التراخي. والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد. ايه هو المؤقت ده؟ بيقول والواجب المؤقت او ما امر به على وجه مؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. ده كلام الحنبلة، يقولوا الواجب المؤقت حدد بوقت صلاة الظهر صلاة عصر صيام رمضان، يقولوا لا يسقط بفوات وقت، وقته خرج ده ما يدلش على أنه سقط فيجب قضاؤه. قال أبو الخطاب، ودي ده قول الثاني، والأكثرون، وده فعلا الجمهور، على أنه على أن القضاء يجب بأمر إيه، وإلا كان ايه فايدة ان احنا حطينا لك وقت في البداية ووقت في النهاية؟ ان هو ده الوقت اللي ينفع تعمل فيه. طيب خرج الوقت خلاص ما ينفعش. طب خلي بالك ده مذهب الاصوليين، جمهور الاصوليين على القضاء يجب بامر ايه، وجمهور الفقهاء اللي منهم الاصوليين طبعا على ان الايه ان فوائد الصلاة تقضى، ماشي، بل يعني يكاد ينقلون فيه الإجماع. هو ثابت عن ابن عباس وقت الصلاة إذا خرجت خرج وقتها إلى يوم القيامة لا تقضى، وده قول الشيخ الإسلام تيمية. هو دلوقتي احنا بنقول لا تجب إلا بأمر جديد، فالأمر الجديد جه في إيه؟ في من نام أو نسي. أنا بقول رغم إن الأصوليين أكثرهم على أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، إلا أنهم بيقولوا في قضاء الصلاة الفائتة أنهما بيقولوا تقضى، تقضى الفوائد، تمام كده؟ إلا قول ابن عباس انها لا تقضى، وده ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه وقول ابن حزم، ويقتضي الاجزاء بفعل المامور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل. الامر يقتضي الاجزاء، هذا اجماع، الامر يقتضي الاجزاء بفعل المامور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل. يعني ايه؟ يعني انت امرت بفعل، اتيت به على وجهه، يبقى ده يقتضي الايه؟ الاجزاء. يعني ايه يقتضي الاجزاء؟ يعني اسقط القضاء. الكلام ده انا بقول لك محل اجماع، خلاص. وقيل لا يقتضيه، لا، بيقول لك انت ممكن تاتي بالمامور به على وجهه ولا يقتضي الاجزاء، ويبقى واجب عليك القضاء، الا اذا جه دليل منفصل يقول ان انت ما عادش واجب عليك الايه؟ القضاء. معلش، يعني الافتكاسه دي بقى مين اللي عملها؟ قبل ما اقول لكم مين اللي عملها، انت كده واضح ان الاغلب بيقول ان الامر يقتضي الاجزاء، وقيل يبقى ده قول ايه؟ تتبع المساله من الكتب مهم جدا. عبال ما وصلت المساله دي لكتب المتاخرين بقت قولين، عندنا الامر يقتضي الاجزاء قول، والامر لا يقتضي الاجزاء ايه؟ قول. الغزالي لما جه يتكلم عن المساله دي قال، قال الفقهاء الامر يقتضي الاجزاء، وقال بعض المتكلمين. على فكره هو يقصد واحد معاصر لي ومش عايز يقول هو مين. من اولها الكلام مش راكب، كله المتقدمين يقولوا الامر يقتضي الاجزاء، لازم يقتضي الاجزاء، امال انت لما امرت بالفعل واتيت به على وجهه ليه ما يقتضيش الاجزاء؟ طب القول ده قول مين؟ المهم انا كنت بدور عليها ليه، لان ابن قدامه بيقول قال اكثر الفقهاء وقال بعض المتكلمين. ببص في الكتب اللي بعد كده لقيت قال اكثر الفقهاء بقى قول الفقهاء، وقال بعض المتكلمين بقى قول المتكلمين، وبعد كده بقى قال الفقهاء حمل على كلام الحنفيه، وقال المتكلمين اللي هم المتكلمين الطريقه الاولانيه بتاعت الاصوليين، فبقى قول بعض المتكلمين هو قول المتكلمين، بقى هو قول الجمهور. وقال اكثر قال الفقهاء بقى اكثر الفقهاء بقى الفقهاء اللي هم الحنفيه بقى المخالفين للايه؟ للجمهور. حلو كده. طب الف بقى في الكتب القديمه الاقي ايه؟ الاقي ما حدش راضي يقول مين المخالف، كلهم انت عارف لما تبقى كانك احنا قاعدين كده احنا عارفين بس ما حدش راضي يقول هو مين. فالجويني ينكر، الغزالي ينكر، السمعاني يشوط، بس ما حدش بيقول مين. مين اللي قال بقى؟ ابو الحسين البصري، صح، ابو الحسين البصري قال ان شيخه اللي هو القاضي عبد الجبار هو اللي قال بالقول ده مخالفا اجماع الاصوليين. يبقى ابو الحسين البصري نقل القول ده عن القاضي عبد الجبار، ونقل ان هو شيخه مخالف في هذه المساله للايه؟ للاجماع. فالمعاصرين كلهم بيصححوا وايه؟ وبيعرضوا بالقاضي عبد الجبار، يقول لك بعض المتكلمين واحد من الجماعه اياهم قال كذا وكلام غلط وخلاص وخلصنا. حلو. ابن قدامه بقى بينقل من الغزال، يعني ما يبقاش انت بتقول قال الفقهاء وقال بعض المتكلمين، نوزن الدنيا، قال اكثر الفقهاء قال بعض الايه؟ المتكلمين. تيجي انت بعديه تنقل بعديه قال الفقهاء قال الايه؟ المتكلمين. طلعنا ان كان في قول محل اجماع ومخالف واحد، لان بقى قول الجمهور هو قول هذا الواحد المخالف. هو بيقول ايه؟ بيقول اللي بيصلي لو شاف واحد بيغرق هو مأمور بايه؟ مأمور ان هو يترك الصلاة ويجيبه. بيقول ولو فعل غير ذلك يأثم، صح؟ فلو تكمل صلاته يأثم لأنه ساب الرجل بيغرق. فبيقول هو فعل بما أتى بما أمر به. جبت منين إن صلاته دي مجزئة؟ هو وإن كان ده اللي يلزمه لكن لم يأتي بالصلاة على وجهه. هنقول فيه هنا انفكاك إيه؟ جه. هو أتى مش بالمأمور، أتى بما يلزمه في هذا الموقف، لكن لا يلزم هو أمر بإبطال الصلاة، فإزاي أتى، إزاي صارت مجزئة ولا مش مجزئة؟ هو أبطلها، هو صح أتى بما يلزم، لكن لا يلزم منه أنه أتى بالمأمور على وجهه. حلو كده؟ فإحنا بنقول بقى الأمر يقتضي الإجزاء. هيظهر فين الكلام ده؟ فقد الطهورية، إيه حكمه؟ يصلي على حاله. طيب عندنا أقوال كتير، القول اللي راجح فيها أنه يصلي على حاله، في قول مهجور بأنه هو لا يصلي وسقط عنه الصلاة، أو القول مهجور، وفي قول بأنه هو يصلي على حاله ويعيد كل الصلوات. طب يعيد ليه؟ لو الأولى غير مجزئة لما أمرته بفعلها، ولو أجزأته لما أمرته بالثانية، صح كده؟ يبقى لابد ان هو ايه، واحدة بس اللي هتجزئه، انهي فيهم؟ لا، هو فعل ما أمر به قدر استطاعته، يبقى أجزأته، يبقى الأمر يقتضي الإجزاء. هو مخاطب بالصلاة في هذه الحالة وهو فقد الطهورين، مخاطب ولا مش مخاطب؟ مخاطب، صح؟ أتى بها، خلاص تصح صلاته. خلاص خلصنا مسألة الأمر يقتضي الإجزاء. أنا بضرب المثال ده، أنا فصلت فيه ليه؟ عشان مهم في أصول الفقه بالذات تعرف تاريخ المسألة وتجيب التطور بتاع الأقوال، وتعرف الأقوال تنقلها من الكتب بالترتيب كده، تتتبعها من أول ما بدأت عشان تعرف القول بدأ منين وليه. طبعا مش كل المسائل، بس المسائل اللي تلاقي فيها الدنيا ايه، مكعبلة. وعموما الأشاعرة بيتكهربوا من سيرة المعتزلة، فأول مسائل في سيرة معتزلة في النص هتعرف، تلاقي الأشاعرة بيقولوا قول عجيب غريب، ما يعني ما تفهمش جابوه منين. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص له، لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، إلا إذا ثبت أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، الخطاب لواحد من الصحابة خطاب للأمة كلها، إلا إذا إيه؟ دل الدليل على خلاف ذلك. قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، يبقى نص صريح إن هي إيه؟ ليك أنت بس، ولا يختص إلا بدليل. وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة. إيه بقى الأمر يتعلق بالمعدوم؟ أصل المسألة دي إن الأشعرة بيقولوا بالكلام النفسي، وبيسموا المعتزلة لفظية، المعتزلة بيقولوا إن الألفاظ إيه، حادثة، ما بيثبتوش أصلا قدم الإيه، الصفات. خلاص كده؟ المعتزلة بشوات ورايين ودماغهم عالية، يقعد يعملوا إيه؟ يعملوا مطبات للأشعار، فيقولوا لهم طيب ينفع أخاطب واحد مش موجود؟ وهو الأشعار عندهم الكلام إيه؟ نفسي، ما فيش كلام يعني، هو نفسي حتى مش قديم، بس ده نفسي. خلاص، فبيقولوا ينفع الكلام، ينفع أخاطب واحد مش موجود؟ فالأشعرة لو قالوا ينفع، يقولوا لهم ايه، شهدتم على أنفسكم بغياب العقل. لو قالوا ما ينفعش، يقول لهم قولوا لنفسكم، انتوا بتقولوا بالكلام النفسي وبتقولوا ان هو خطاب للايه، والأمر النفسي فيه خطاب للمؤمنين والمؤمنين مش موجودين، وهم يقولوا لا الكلام حادث، المؤمنين لما هو موجودين خاطبهم الايه، القرآن. ده اصل مسألة الامر يتعلق بالمعدوم ام لا. الأشعرة لا اهون لهم ان هم ايه، يقولوا ان الامر يتعلق بالمعدوم، اهون من هم يقولوا ايه، ان الامر لا يتعلق بالايه، بالمعدوم. يقول لهم ينفع نأمر واحد مش موجود، احسن ما يدم الكلام النفسي. فقالوا الامر يتعلق بالمعدوم، ينفع اتكلم مع واحد مش موجود. ليه؟ عشان ما يروحش ايه، يهدم الاصل بتاعه. ده دي خلاصة مسألة الامر يتعلق بالمعدوم، دي خلاصتها ايه. فهم بيسوقوها مش كده، يقولوا ان اللي مش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب ولا مش داخل؟ يبقى ما فهمش المسألة صح، وإلا فالخطاب للموجود ويأخذ حكمه اللي مش موجود، لكن ما بقولش إن الخطاب أصلا كان للي مش موجود. يبقى هو الخطاب للي موجود يتعلق باللي مش موجود، وإلا لو إحنا بنقول إن هو يتعلق باللي مش موجود لما يبقى موجود، وإن هو كان خطاب للي موجود واللي مش موجود ياخد حكمه، معلش يعني كانت الخناقة فين بقى؟ ما كانش يبقى في خناقة أصلا، ما إحنا كل الكلام ده أي حد عاقل هيقول. تمام؟ يبقى أصل المشكلة، وعلى فكرة اللي أنكروا إن الأمر يفيد الوجوب كانوا علشان مسألة الأمر والإرادة، عشان محدش يلزمه بلوازم يقول له ما لو يفيد الوجوب إزاي ربنا بيأمر بأوامر وما بتحصلش، أوامر شرعية وما بتحصلش، هو خايف من الأمر الكوني فيقول لا تفيد الوجوب، ويعني والأقوال العجيبة دي. طيب يبقى الأمر يتعلق بالإيه؟ عندنا بيقول الأمر يتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. التكليف بما لا يطاق، هأمرك باللي أنا عارف أن أنت مش هتتمكن من فعله، هم يقولوا يجوز التكليف بما لا يطاق. ليه؟ عشان هو مدخل منها تكليف أبو لهب بالإيمان بأنه لا يؤمن، تقول لك في حاجة يعني هو ده كده في حاجة دي تطاق، يقول لك والله هو يجوز التكليف بما لا يطاق عادي. احنا بنقول في المسألة دهيت أن الكلام صفة قديمة النووي حادثة الأحاد، وحدثانها لا يعني كونها مخلوقة، إنما يعني أن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء، وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بيقول وتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، خلصناها دي. ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. طب ازاي؟ يقول لنا اصل هي مبنيه على النسخ قبل التمكن، والمعتزله شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الامر عدمه. احنا بنقول التكليف بالشق من الاعمال لا يكون الا اذا كانت فيه مصلحه تفوق ما هو شق من الاعمال، لكن ما لا يطاق الشرع نفاه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ف يعني سبحان الله بيصدم نص الايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هم يقولوا يجوز التكليف بما لا يطاق، والخلاف بقى في هل وقع ولا ما وقعش، والمساله اصلا جمهور الاشاعره على جواز التكليف بما لا يطاق. احنا بنقول لا، في فرق ما بين الامر والاراده، والخلط اسف في فرق ما بين الامر الشرعي والكوني، وعدم التفرقه دهيت ادت الى القول مصدمه الآية والقول بجواز التكليف بما لا يطاق، والشرع أخبر بأن الله عز وجل لا يكلف النفس بما لا تطيق، والعبرة في ذلك إلى النفس السوية. مش واحد ممكن واحد لا يطيق أشياء أي إنسان تاني يطيقها، ومع ذلك المسألة تخضع للعجز والاستطاعة في حقه برضه، لكن الأصل أن ما لا يطاق لا يكلف الإنسان به. طبعا أنا برضه إيه الخلاف فيها وتفصيل المسألة طويل، مش عايز إيه نقتصر على الكتابية. طيب هي ازاي بقى يجوز امره بما علم انه لا يتمكن من فعله؟ الاصل هو مبني على النسخ قبل التمكن، هو عارف انه مش هيقدر يعمله، فلما يجي يعمله يتنسخ الامر في حقه، فما دام يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل يجوز انه يامره بالشق من الاعمال، ولما يجي يعمله ينسخ. كل دي افتراضات عقليه علشان هو لمس السلك بتاع الامر الكوني مع السلك بتاع الامر الايه الشرعي، فالاتنين دخلوا عنده في ايه في بعض. تحمد ربنا على نعمة ان انت يعني على المنهج السلفي. قول الاشاعرة ده قول الاشاعرة، والاصوليين عادة في المسائل اللي ما وضحش فيها قوي الكلام ان هي ليها علاقة بالمسألة العقدية بيمشوا فيها على كلام جمهور الاصوليين، اللي هو في الاخر بيبقى متاخد من الاشاعرة، هو عنده الاشاعرة والمعتزلة يميل للاشاعرة، بالذات لما بيبقاش عارف جدر المسألة عقديا شكله، أو ابن تيمية أو ابن تيمية ما دخلش فيها، وابن تيمية المسألة دخل فيها ووضحها وفصلها يبقى من كمان. وأظن برضه هو كان ملحقش يبقى بعد ابن تيمية، أظن هو كان من الناس اللي اجتمعت بابن تيمية، كان من الناس المعاصر لابن تيمية، كان ناس معاصر لابن تيمية. فالدنيا لسه ما فتوة ابن تيمية والضبطة بتاعت ابن تيمية دي انتشرت بعد، يعني بدأت تنتشر بعدين. وهو نهي عن ضده معنا، برضه دي أحد المسائل الأصولية. والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، اللي هي المعتزلة قالوا يجوز ان هو يأمره. انت عارف دي، ده المعتزلة بيقولوا الايه، العلم حادث، ما هو بيقولوا الصفات حادث، فبيقول ان العلم حادث صح. هما بيقولوا ان العلم حادث، ما كانش يعرف ان ده هيحصل، هما بيقولوا كده في حق الله عز وجل، فبيقولوا شرط ان يكون معلقوا على شرط ما يعرفش ان هو هيحصل. هو هنقعد نشرح في كفر ده كلام يعني حاجه عجيبه جدا، يعني انا عارف انت مستغرب، انت مش متخيل كلام المعتزله. عشان تفهم كلام المعتزله تفهم ان هم بيقولوا ان العلم حادث، صفه حادثه، فممكن يبقى عارف حاجه ما كانش يعرفها قبل كده. هما قدر الامر نهي عن ضده معنى، برضه دي مساله متعلقه بمساله الكلام النفسي. خلاصتها ان احنا برضه نفس الكلام، المعتزله حبوا يعملوا مطب بالمين؟ للأشعر. الأشعر بيقولوا بالكلام النفسي. فإيه معنى الكلام النفسي؟ المعنى القائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، ما فيهوش أي إيه، ما فيش ألفاظ خالص، هو معنى قائم بالإيه، بالنفس. فالمعتزلة حبوا يعملوا لهم مطب. إيه المطب ده؟ المطب ده يتلخص في إن هم قالوا لهم احنا ناس انتوا بتقولوا علينا لفظية، فقم الفاظها قاف ومين، واجلس الف وجيم ولام وسين، دي الفاظ ودي الفاظ. لو انا عايز اقول لواحد قم ضدها اجلس، فممكن اقول له قم وممكن اقول له لا تجلس. الحروف بتاعت كلمة قم غير الحروف بتاعت كلمة لا تجلس. انتوا بتقولوا انتوا ما عندكوش حروف، لان انتوا ما عندكوش غير معنى بس قائم بالايه؟ بالنفس. فالمعنى القائم بالنفس لو هو عايز يقول قم، هو نفس المعنى القائم بالنفس لو عايز يقول لا تجلس، ولا ده معنى وده معنى؟ أظن سهلة وبسيطة اهي. الأشاعرة الأوائل خدوش بالهم، قالوا لهم لا، الاثنين معنى واحد. فطبعا ايه، قال لهم تعالى. طب ما احنا لما قلنا، لما الكعبي قال لنا، قال لكم الكعبي ده معتزل، قال لكم ان ما فيش حاجة اسمها مباح، وسألتوا ليه، قال لكم قال ان ما هو المباح ده بيقع به ترك الواجب، فما دام وقع به ترك الواجب يبقى ايه؟ محرم. ترك الواجب يساوي الايه؟ المحرم. فهو بينفي المباح لان المباح ده هيقع به ترك الايه؟ قلبت الدنيا عليه. هو الرد البسيط على الكعبي ان طب مين قال لك، يعني اشمعنى كان المباح يقع به ترك الواجب؟ طب ما هو كان يقع به ترك الحرام برضه، ماشي، يقع به ترك المستحب، بس يعني اشمعنى خليته في ترك الايه؟ الواجب، خليه في ترك الحرام، يعني زي ما يقع به ده يقع به ده. بس سيبنا من الرد على الكعبي، الكعبي كلامه ساقط اصلا. بس هو بقى ايه؟ هيلزمكوا كلام الكعبي. فالبقلاني امام اشعاري كبير، فقام قايل ايه؟ لا، هو مش زيه بس يستلزمه. مش زيه بس ايه؟ يستلزمه. اكتر واحد فاهم المعتزله والجويني والغزالي. الجويني والغزالي فاهمين كلام المعتزله، قالوا لهم ايوه، المعنى القائم بالنفس عند اراده قم غير المعنى القائم بالنفس عند اراده ايه؟ لا تجلس. ده معنى وده معنى. يبقى الخلاف كله فين؟ في الكلام النفسي. يعني يا عم جويني، مش جويني بقى، الغزالي، يعني الراجل ده ينفع المأمور ده هيعمل ايه؟ قال لك مالكش دعوه بالمأمور خالص، احنا ما نتكلمش عنه، احنا نتكلم على مين؟ على كلام الناس. انما المأمور ده الموضوع في حقه بسيط خالص، احنا كلنا متفقين ان هو لو امتثل لامر مش هيعرف يعمل الايه؟ الضد. فامتثاله للامر يقتضي الانتهاء عن الضد، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فالامر بالشيء نهي عن ضده يستلزم النهي عن الضد في حق المأمور اجماعا. احنا وانتم، انتم كمعتزله واحنا كاشاعره، يستلزم في حقنا احنا الاثنين الانتهاء عن الضد، لانه ما يقدرش يجمع ما بينهم. لان الاشعري، لان الجويني بيقول ايه؟ بيقول ده معنى وده معنى. يعني لو قدر ان في الواقع ينفع يعمل الشيء وضده، ينفع يبقى مطلوب منه المعنى القائم ده موجود، والمعنى القائم بالنفس هنا، والمعنى القائم بالنفس هنا، ينفع الاثنين يبقوا موجودين مع بعض. تمام؟ فهو عشان فاهم المعتزله يقصدوا ايه، فقال لهم اه لا يستلزم النهي عن الضد ولا ليه علاقه به، والمعنى ده القائم بالنفس هنا غير المعنى القائم بالنفس هنا، لان المعنى القائم بالنفس هو اللي بيتكلم عليه ده، هو بديل الايه؟ الالفاظ عند الايه؟ عند المعتزله. يبقى اذا الامر بالشيء نهي عن ضده، ما ينفعش اقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده. ليه؟ وان كان هو ده الامر بالشيء نهي عن ضده في الواقع من جهه المعنى، ينفع اقولها لو ما كانتش فيه الهيصه دي كلها، والكلام ده كلام الاشاعره. حلو. انما اقول ايه؟ اقول والله في خلاف في المساله دهيت ما بين المعتزله والاشاعره في حق الامر، والخلاف ده والاقوال اللي منقوله كلها في حق الامر، وده خلاف بين الاشاعره والمعتزله. انما في حق المامور فالكل متفق على ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الايه؟ بقول كده ليه؟ علشان في اللي بيجري هذا الخلاف في حق المأمور، وبعدين يقوم يبتدي يحاول يفرع فروع فقهية يخرجها على هذا الايه؟ على هذا الخلاف. والحقيقة ان في حق المأمور مفيش ايه؟ مفيش خلاف. فكان ممكن وانا بشرح لك اقول لك هو نهي عن ضده معنى، اقول لك لا هو يستلزم النهي عن الضد، بس انت هتبقى مش فاهم يعني هي كلمة معنى اللي مضايقاك، ويعني كلمة يستلزم هي اللي حلت لك المشكلة، فجبت لك الدنيا من الايه؟ من الاول. طيب معنى كده ان احنا بنرجح قول الباقلاني ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد. الباقلاني كلامه في حق الامر، في حق المأمور محدش قال غير ان الكل متفق انه يستلزم النهي عن الضد. فما تقوليش بقى ابو بكر الباقلاني، لان ابو بكر الباقلاني قوله في حق الايه؟ الامر.